بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الكسوف. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت. قال الإمام البخاري رحمه الله باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت، وقال الله تعالى وخسف القمر. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلا وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم. وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. قال فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. فذكر هل يقول كسفت الشمس أو خسفت، وبالتالي يقول سواء كسفت الشمس كسف القمر، خسفت الشمس خسف القمر، كل ذلك من الأمور الجائزة. وقال الله تعالى وخسف القمر. ثم ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها في وصفها لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف. وكما تقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس. يبقى جاز ان احنا نقول كسفت الشمس او خسفت الشمس، ايضا خسف القمر او كسف القمر. قال فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلا وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، أي أدنى هذا الركوع الثاني أدنى من الركوع الأول، وقراءة الثانية أدنى من القراءة الأولى كما بينا قبل ذلك كما تصف لنا عائشة رضي الله عنها. ثم سجد سجودا طويلا، يبقى بيطول في الأركان سواء القولية أو الفعلية، وبالتالي لما بيطول في هذا الركن القولي في القراءة بيطول أيضا في باقي الأركان العملية، بيطول في الركوع ويطول أيضا في السجود. أما في مسألة الرفع فإنه يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، يبقى في الرفع سواء كان من الركوع الأول أو الركوع الثاني يبقى يقول سمع الله لمن حمده ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود. يبقى بعد القراءة الأولى وبعد الركوع الأول يقول سمع الله لمن حمده ولكن لا يهوي إلى السجود، يظل قائما ويقرأ القراءة الثانية ثم يركع الركوع الثاني ثم يرفع من هذا الركوع يقول سمع الله لمن حمده ثم يهوي بعد ذلك إلى السجود. أيضا السجود يطول السجود، وقلنا كان الصلاة فيها تناسق وتناغم بين الأركان، يبقى لا يطول في القراءة ثم حيقصر في أو يقصر في الأركان، ولكن هو يطول الركوع يبقى قريبا من القراءة ويطول السجود قريبا أيضا من الركوع. قال ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، والركعة الثانية أيضا بتشتمل على قيامين وعلى ركوعين، أما السجود فإنه لا تغير في السجود. ثم سلم وقد تجلت الشمس. قال ثم سلم وقد تجلت الشمس، يبقى صلى صلاة طويلة وتجلت الشمس عند ذلك. فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر فقال في كسوف الشمس والقمر. يبقى ده الشاهد من الكلام، فقال في كسوف الشمس والقمر، يبقى يطلق كسوف الشمس كسوف القمر أو كسوف الشمس كسوف القمر. إنهما آيات من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، قال لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. يبقى أيضا هنا يبقى قال في كسوف الشمس والقمر، وفي الكلام أيضا قال لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، بيتكلم على الشمس والقمر. فإذا رأيتمهما قال فافزعوا إلى الله، فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. يبقى كيف نقابل هذه الظواهر؟ يبقى على ذلك يفزع الإنسان إلى الصلاة، وإن لم يتمكن فعنده الدعاء الاستغفار الصدقة العتق، كما أيضا سيذكر الإمام البخاري رحمه الله في التراجم المقبلة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف، قلنا لأن دي آية من آيات الله، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يبقى الآيات دهية يبقى يفزع الإنسان وإلى رب سبحانه وتعالى بالعبادة، وأيضا يتضرع إلى رب سبحانه وتعالى ويلجأ رب سبحانه وتعالى أن يكشف ذلك الأمر. فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عبادة. أيضا في رواية يخوف بهما عبادة. فعلى ذلك هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد من قراءة المشاهد وقراءة الآيات. يبقى لو كان في زلازل أو في كسوف في خسوف، يبقى كيف نقابل هذه الآيات؟ قلنا أن البعض بيراها أنها من الظواهر الطبيعية، من الظواهر الطبيعية، ولكن كيف يقرأ المسلم المشهد؟ كيف يقرأ المسلم الآية؟ يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وكما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عبادا. يبقى تخويف العباد هن من أجل أن يستقيموا على أمر ربه سبحانه وتعالى. يبقى يخشى الإنسان على نفس الهلكة، فعلى ذلك يعود ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى وينيب إلى ربه، وكذلك يستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى ويقلع عن الذنب أو المخالفة أو التقصير في أي جانب من جوانب الطاعات. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يبقى ده تخويف، يبقى ده تخويف العباد، ويحذركم الله نفسه، يبقى ده تخويف العباد. قلنا لماذا؟ يبقى هذا التخويف للعبد، لصالح العبد، لصالح العبد. ايه الغرض من تخويف العباد؟ يبقى الإقلاع عن الذنوب المعاصي المخالفات، وكذلك ايضا ان يعني ياتي لكي يجبر ما كان مقصرا فيه من طاعات، وكذلك يستقيم على امر رب سبحانه وتعالى. لو من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. لما نيجي نقرا كده المشهد يبقى ايه الغرض من تخويف العباد؟ يا عبادي فاتقون، عشان نرجع ونستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. له من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يبقى يعني لم يقنت العباد من رحمته، ولكن هذا التخويف من أجل أن احنا نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى ونبادر ونسارع بالتوبة والإنابة لله عز وجل، ونسارع أيضا بالاستقامة على أمره والإقلاع عن الذنب، وكذلك أيضا يبقى نقلع عن التقصير في أي طاعة من الطاعات، واستقيم العبد على أمر رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، قال باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. فلذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. يبقى التعوذ من عذاب القبر بصفة عامة كما مرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع بعد التشهد وقبل التسليم، كان يتعوذ من أربع، منها كان يتعوذ من عذاب القبر، وكذلك أرشد الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك، قال تعوذوا من عذاب القبر، قال تعوذوا من عذاب القبر. يبقى بعد التشهد وقبل التسليم كان يتعوذ من أربع كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك، وكذلك كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم تعوذوا بالله من أربع، تعوذوا من عذاب القبر، يقولون نعوذ بالله من عذاب القبر. والصحابة رضي الله عنهم يعني ما كانوا يستمعون إلى الكلام ثم يعني يكون منهم الصمت أو السكوت، كانت الإجابة والاستجابة الفورية تعوذوا بالله من عذاب القبر، يقولون نعوذ بالله من عذاب القبر. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحن جباته وأصغى بسمعي ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا فما تأمرنا أن نقول؟ صحابة بتقرأ وبتاعي بتاعي النص بتاعي ما أرشد لي النص أو مضمون الرسالة، وبالتالي مباشرة فما تأمرنا أن نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. الصحابة كانت تستجيب استجابة فورية، لذلك حتى في خواتيم سورة البقرة كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. أبو هريرة رضي الله عنه يقول فابتدرها القوم، مجرد الإرشاد والتوجيه يصل إلى مسمع الصحابة تجد المسابقة في امتثال ذلك الأمر، المسابقة الفورية والاستجابة الفورية، ده حال الصحابة، نفوس مهيئة، نفوس مهيئة، يبقى وعندهم جودة استماع، وعلى ذلك السعي على الفوري للتطبيق والالتزام. يبقى تعوذوا بالله من عذاب، يقولون نعوذ بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنه، وده ينبغي أن يكون حال المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول آيات كما قالت عائشة رضي الله عنها، يبقى سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يبقى الترجمة الفورية، الترجمة الفورية، لا تباطأ الإنسان، بتمر علينا الآيات ولكن إحنا يعني بنفصل ما بين هذا القول والتطبيق في فصل، يبقى لم نربى على إيه؟ التزام القول مع العمل، لكن الصحابة تربوا على ذلك، التزام القول مع العمل، فكانش في فاصل، فيش فاصل زمني حتى لو كان يسيرا. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول فابتدرها القوم، فالعقب يعني مباشرة جرد، قال لهم بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير، فأنزل الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك الأمر. تقول عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت لا أعاذك الله من عذاب القبر، فقال فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ يبقى دي ما كانتش مسألة معلومة. وهذه اليهودية لما قالت ذلك لعائشة رضي الله عنها تعجبت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن بالله من ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك على اليهودية، الوحي لم ينزل بعد بهذا البيان، ببيان عذاب القبر. فلذلك يستكمل رواية ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرين الحجر، ثم قام يصلي وذكر يعني كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الخسوف، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. يبقى عائشة رضي الله عنها لما تكلمت مع اليهودية عن عذاب القبر تعجبت، فطرحت ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن بالله من ذلك. وبعد ذلك نزل الوحي بهذا البيان أن نفتن في القبور كفتنة المسيح الدجال، ولذلك أمرنا أن نلازم هذا التعوذ، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال. يبقى تعوذ كده، وهي مش مسألة كلمات، يعني هي مش كلمات محفوظة احنا هنتكلم بيها، ولكن فعلا يعني العبد يشعر بهذا اللجوء الى رب سبحانه وتعالى وحاجاته الشديدة الى رب سبحانه وتعالى، وانه يعني لا يدفع عنك الشر الا الخالق سبحانه وتعالى. دي امور لابد تكون مستوطنة في قلب الانسان، مغروسة كده في القلب. ولما اقول اعوذ بلجأ، الجأ الى رب سبحانه وتعالى، يبقى الجأ يعني كما انك بتلجأ الى انسان كده قوي من انسان ظالم، يبقى كيف انت بتلجأ اليه؟ يبقى الشعور الاحساس الوجدان بيكون ازاي؟ فكذلك لما بيلجأ الانسان رب سبحانه وتعالى يبقى يعلم فعلا يقينا لا يدفع عني هذه الشعور الى رب سبحانه وتعالى، وفعلا بتعوذ بالله سبحانه وتعالى، تعوذ بالله من عذاب القبر، نقول اعوذ بالله من عذاب القبر، ويبقى الانسان كده قلبه بيرتجف يخشى على نفسه من هذا الامر. يعني اياك ان تامن ذلك الجانب مهما قدم العبد من اعمال لا ادري هي مقبوله ام مردوده، يعني لا ادري الانسان قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فدي كانت من الايات المفزعه للعلماء المخوفه للعلماء، يخشى انه يوم القيامه ترد ويضرب بها وجهه بهذه الاعمال، اعمال مردوده غير مقبوله، لان العمل لا يقبل الا ان كان صوابا، فالصواب يبقى عندنا اليات احنا بنرى ذلك العمل، يعني صلوا كما رتون يصلي، هل يا ترى بنصلي صح ولا لا؟ يبقى عندنا اليات كده، احنا بنزن مساله صحه العمل عن طريق هذه الاليات، لكن يا ترى العمل ده مقبول؟ ده امر بقى الوجهه، وجهه العبد، يبقى ده عايز اخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، إخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. وطبعا لا يستطيع الإنسان أن يكون مزكيا لنفسه، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، لكن إحنا بنجتهد، أنا بجتهد أن يكون العمل ده لله سبحانه وتعالى، لكن لا نعلم النتيجة إلا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلذلك يبقى الإنسان بيجتهد وقلبه بيرتجف، لأن الله تعالى يقبل الأعمال إلا من كان صوابا خالصا. فكلمة صواب دي عندنا آليات احنا ننزل فيها العمل اهو، يا ترى صمنا صح ولا لا؟ طب صلينا صح ولا لا؟ يبقى دي كلها في آليات اجتهد الإنسان واكتسب المال من سبيل من حلال وبالتالي ينفقه، أنفقه تصدق به، لكن يا ترى الصدقة دي كانت فعلا أنا أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يا ترى كيف يكون الحال؟ ممكن يكون رياء، سمعة، عايز يبقى ليه ظهور عند الناس، كل ده لا يأمن الإنسان على نفسه، هذا الجانب لا يأمنه. ولذلك يبقى إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ده بيتطلب تجريد العمل لله وتجريد التوحيد لله. لكن يا ترى هل يأمن الإنسان؟ لا يأمن، وبالتالي لا تركن إلى أعمالك ولا تأمن ذلك الجانب، يبقى الإنسان يخشى على نفسه أن ترد هذه الأعمال ويضرب بها وجه الإنسان يوم القيامة بعمل مردود غير مقبول. بينا قبل ذلك أول ثلاثة تصعر بهم النار، عالم متصدق شهيد، جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة يبقى يغبطون على ذلك، ولكن مع ذلك هيكون هذه الأعمال سبب في هلاك هؤلاء، وسبب هيكب به هذا العالم على وجهه بسبب أنه ما أراد به وجه الله سبحانه وتعالى، رد هيكب بسبب العمل ده، مع أن العمل في ظاهره كده عمل صالح، لو أن العمل يبقى موافق لمنهج النبوة كما نرى فيما يبدو لنا، لكن الجزء القلبي إحنا لا اطلاع لنا عليه، لا يطلع على ذلك إلا رب العباد سبحانه وتعالى. فإحنا بنجتهد، أنا بجتهد أن العمل لا يكون خالص لله، أجتهد ومزيد من الاجتهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. ثم ذكر الباب التالي، قال باب طول السجود في الكسوف، طول السجود في الكسوف. يبقى يا ترى السجود ده بيكون سجود يعني كسجود الصلوات المعتادة ولا سجود أيضا مطول؟ في روايات لم تبين، قال ثم سجد ثم قام الثانية، فده يشعر أن السجود يعني لا يطول، لكن في روايات بيانت تطويل السجود. عشان كده دايما احنا بنؤكد أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن يؤخذ من جملة هذه الروايات التي ترد تحت ذلك الباب. فلذلك حتى في رواية السابقة قالت ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول، قام قياما طويلا، ممكن يبقى قيام كده هو ساكت، لكن قام قياما طويلا. فعلى ذلك رواية أخرى تقول فقام قياما وقرأ قراءة طويلا، يبقى فقام قياما طويلا، يبقى مش قيام طويل كده، ممكن إحنا نظن أنه لما رفع وقال سمع الله لمن حمده قام قياما طويلا، عسى أنه بيدعو سرا أو غير ذلك، لا قام قياما طويلا، وإن لأنه قرأ قراءة طويلة، يبقى القيام الطويل ده المقصود به أنه قرأ قراءة طويلة كما بيّنت الروايات الأخرى. أيضا هنا قال الإمام البخاري رحمه الله باب طول السجود في الكسوف، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. يبقى ده الشاهد من الكلام، قالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها، يبقى كان السجود أيضا مطول كما أن الركوع مطول وكما أن القراءة أيضا مطولة. فيقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كسف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. يبقى احنا قلنا في حال صلاة العيدين في صلاة الاستسقاء يبقى لا أذان ولا إقامة ولا منادى، قلنا لأن توقيت صلاة العيدين معلوم، يعني معلوم عند الناس، فالناس بتخرج أفواجا لتؤدي صلاة العيد، قلنا معلوم التوقيت فبيخرجون لأداء صلاة العيد، يبقى توقيت معلوم. في صلاة الاستسقاء قلنا ده بيتوعد الإمام، الإمام بيتوعد مع الناس لكي يخرجوا لصلاة الاستسقاء، يبقى فيه موعد مسبق الإمام بيحدده مع الناس. قلنا ليه؟ لأن بيأمر الناس برد المظالم، بيأمر الناس بالتوبة والإنابة لله سبحانه وتعالى، يأمر الناس بالإقلاع عن الذنب، يأمر الناس أن يستقيموا على أمر ربه سبحانه وتعالى، ويوعد الناس في يوم ما يخرجون لكي يصلون صلاة الاستسقاء. فلا حاجة إلى الأذان والإقامة ولا ينادى عليها الصلاة جامعة، لكن في صلاة الكسوف يبقى بيرسل مناديا ينادي أن الصلاة جامعة، قلنا ده يتناسب معها عن دي الظاهرة، لا يدري الإنسان متى تظهر أو تقع هذه الظاهرة، فإذا وقعت يبقى أرسل الإمام مناديا ينادي في الناس إن الصلاة جامعة، يبقى المناداة هي تبقى لا أذان ولا إقامة، ولكن هيبقى هذا النداء يتناسب إيه؟ لأنها ظاهرة بتأتي فجأة، فنحتاج إلى تجميع الناس لكي يؤدون صلاة الكسوف، فناسب ذلك أن يكون مناداة على الناس أو منادي ينادي إن الصلاة جامعة. قال فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ركعتين في سجدة أي ركوعين في كل ركعة، كلمة سجدة المقصود بها الركعة، وكلمة ركعتين المقصود بها ركوعين، يبقى ركوعان في كل سجدة أي ركوعان في كل ركعة، فكلمة سجدة الركعة كده ممكن يطلق عليها أنها سجدة، يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الإنسان إلى المسجد فلا يجلس حتى يسجد سجدتين، يعني يركع ركعتين لتحية المسجد، لتحية المسجد فبيطلق عليها سجدة، يبقى اللي هي ده جزء والمقصود به الكل، لأن الركعة لا تتم إلا بالسجود، فلما ذكر كلمة سجدة يبقى ركعة كاملة، أن الركعة لا تحتسب إلا بالسجود. كذلك أيضا فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة، مقصود أن بركعتين أي ركعان، يبقى ركع ركعان في كل ركعة. قال ثم جلس ثم جلي عن الشمس، انكشحت اللي هذه الأمر. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. ده الشاهد من الكلام الذي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله، يبقى ده الشاهد الذي ترجم الإمام البخاري رحمه الله، الذي ترجم باب طول السجود في الكسوف، ما ذكر الباب التالي. قال باب صلاة الكسوف جماعة، يبقى يجمع لها الناس، هو ده الأصل، الإمام بيرسل منادي ينادي إن الصلاة جامعة، فبيجمع لها الناس ويصلون صلاة الكسوف، وبتبقى أيضا هي جهرية، يبقى قراءة جهرية، يبقى الاستسقاء، يبقى نتممنا صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء يبقى دي جهرية، يعني صلاة هتبقى تؤدى في النهار، صلاة العيدين أيضا جهرية، صلاة الكسوف أيضا صلاة جهرية. فقال باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، يبقى القراءة الطويلة دي بتبقى يعني نقول مطولة لغاية فين، ما احنا نظن لما هنقرأ بسورة كذا دي سورة مطولة، يعني سورة مطولة، لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبين يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في القراءة. فقال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا، ودون القيام الأول، دون القيام الأول، في الأولى صلى القيام الأول من الركعة الأولى صلى بما يقارب سورة البقرة، القيام الثاني في الركعة الأولى قرأ بقراءة دون سورة البقرة، كمثلا نقوله قرأ بآل عمران، آل عمران. القيام الثالث اللي هو الأول في الركعة الثانية نقول قام بالنساء لأن دي أدنى، والركعة القيام الرابع اللي هو القيام الثاني في الركعة الثانية يبقى قام بسورة المائدة، بدأ قراءة دي أدنى، هذه قراءات أدنى، لكن هو بدأ بالبقرة قيس بقى على البقرة، قيس على البقرة، بتخيل كده يبقى صلاة مطولة، قراءة فيها طويلة لأنها مرتبطة بالظاهرة، مرتبطة بالظاهرة. وإن جلت هذه الظاهرة والإمام في الصلاة بيصلي بقى صلاة معتادة، يستكمل الصلاة صلاة معتادة، صلاة الكسوف دي بهذه الصفة والهيئة بتصلى طالما أن الظاهرة ما زالت قائمة. لو هو في الصلاة كده انجلت الظاهرة يبقى يستكمل بقى، إن كان هو أتم الركعة الأولى يستكمل الركعة الثانية كالصلاة المعتادة، كالصلاة المعتادة، لكن هذه الصلاة تؤدى بهذه الصفة يبقى طالما أن الظاهرة ما زالت باقية، فإن انجلت يبقى تتحول إلى صلاة معتادة، يبقى حتى لو كان هو قرأ القراءة الأولى وركع الركوع الأول وقام بيقرأ، فعلى ذلك يبقى بعد كده انجلت الظاهرة يبقى هيحول الصلاة إلى صلاة معتادة، إلى صلاة معتادة، يبقى دي الصفة دي طالما أن الظاهرة ما زالت قائمة. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، بقى تخيل كده ما يقرب من جزئين ونصه في الركعة يقرأ إزاي، يبقى قراءة طويلة، وخلي بالنا الركوع يتناسب مع القراءة، يبقى هو الركوع يتناسب ويبقى أدنى من القراءة قليلا، ويقرأ القراءة الثانية الركوع برضك يتناسب مع هذه القراءة، فتخيل يبقى إيه، والسجود كذلك السجود يتناسب مع الركوع يبقى أدنى من الركوع. فعلى ذلك نقول صلاة طويلة، يعني لو مثلا الظاهرة مكثت ثلاث ساعات كده يبقى صلاة طويلة، يبقى نصلي صلاة طويلة، ولا مرتبطة بالظاهرة ليس لها ارتباط بحال الناس، يبقى نقدرش نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما الناس فليخفف، يبقى ده في الصلاة المكتوبات، لكن بالنسبة لهذه الصلاة مرتبطة بالظاهرة، وبالتالي لا يراعى فيها أحوال الناس. وإن صلينا صلاة الكسوف ولم تنجلي الظاهرة يبقى لا تكرر الصلاة، ولكن نأتي للدعاء للاستغفار للصدقة أي طاعة من هذه الطاعات، لكن لا يقعد الإنسان عن الطاعة أن مخافة أن تأتي هلكة الإنسان في هذا الأمر. عشان كده قال افزعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم افزعوا إلى الصلاة. قال ودونك على الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. يبقى عندنا بقى التسبيح، التهليل، التكبير، التحميد، عندنا الاستغفار، عندنا الدعاء، عندنا الصدقة، العتق كما ترد الروايات، عندنا الصلاة. يبقى نشغل الوقت ده طالما أن الظاهرة قائمة تشغل الوقت بطاعة، لأن من الممكن أن تكون المرأة على حال الحيض، كيف تصلي؟ لا تصلي. يبقى ترى تقعد عن الذكر؟ لا، عندنا أبواب أخرى. يبقى في أبواب أساسا يعني لم يقتصر أمر على الصلاة فقط، ولكن عندنا أبواب، لأن لو صلى الإنسان ولم تنجلي الظاهرة يبقى لا يكرر الصلاة، ماذا نفعل؟ يبقى لا تقعد. هناك أبواب أخرى من أبواب الطاعات، ويبقى على ذلك حنذكر استغفار، التوبة، الإنابة، الدعاء، كل دي صور كما بينا لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك قال فاذكروا الله. قال رسول الله أيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبت لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا بما رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحدهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا؟ قالت ما رأيت منك خيرا قط. ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. تبذلك القدر، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.